بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل درسنا في قراءة مسائل من مسائل الصيام في بحث الإجماعات. مسألة: قال الجصاص: لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا. وقال في المصدر: وإنما قلنا البلوغ شرط في صحة لزومه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا خلاف أنه لا يلزمه سائر العبادات، فكذلك الصوم، وقد يؤمر به المراهق على وجه التعليم ليعتاده وليمرن عليه. قلت: قال ابن بطال في شرح البخاري: أجمع العلماء على أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ. ونقله عنه ابن القطان والشاهد البالغ. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون المطبق غير مخاطبين بالصيام. وقال النووي في المجموع: فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف. وقال صفد العثماني في رحمة الأمة: واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم والمجنون المطبق غير مخاطبين به، لكن يؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر. قلت: وجوب الصيام على الصغير الذي سنه دون البلوغ غير متحتم عند عامة أهل العلم حتى يبلغ، والذي صار عليه المسلمون والأولياء المربون تعليم الصبيان وتربيتهم على المحافظة على الصيام قبل البلوغ، وهذا الذي يقوم به الآباء والأولياء من تربية الأبناء وتعليمهم عبادة الله هو حق للأبناء على الآباء والأولياء، فليتق الله كل من استرعاه الله رعية. فإن فرط الآباء والأولياء في تربية الأبناء على أداء الفرائض وترك المحرمات أثموا لتركهم القيام بهذا الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. وأما المجنون فلا صيام عليه ولا عبادات حتى يفيق إجماعا. انتهينا من هذه المسألة، مسألة صيام الصبيان وهكذا الإناث، وأن المسألة هذه لا يجب عليهم الصيام إلا عند البلوغ، أما قبل البلوغ فإذا صاروا مطيقين للصيام فيكون الوجوب على الأولياء أن يدربوهم على العبادات من صيام وغيرها. يكون الوجوب على الأولياء أن يعلموا ويربوا الأبناء على الطاعات والعبادات متى قدروا عليها. والرسول لما قال في الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، الحديث من العلماء من قاس الصيام على ذلك أنه يدرب عليه وهو في سن السابعة، ولكن هذا يعني يكون الصيام لا شك أن المشقة فيه أكبر، فلو تأخر تدريبه إلى بعد ذلك إلى التاسعة والعاشرة ومن هنالك يدرب الطفل والصبيان على الصيام شيئا فشيئا، فهذا لا يزال في محل التربية والتأديب في النافع للأبناء، والحمد لله. فإن فرط الأبناء الآباء في التربية حتى بلغ الأبناء فيقول الإثم عليهم كما سمعتم، وإن كذلك أيضا الأبناء لا إثم عليهم في هذه المرحلة، ولكن يخشى عليهم أن يكون هذا منهم، يعني عدم التمرن على العبادة وعدم قبول التوجيهات للعبادة في سن قبل البلوغ، يخشى أن يكون ذريعة لهم إلى التلاعب بها في أيام وفي سن البلوغ. فالتربية على الطاعات من الصغر لها شأن عظيم. مسألة أخرى، قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فائدة. قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: وهل صيام رمضان من خصائص هذه الأمة أم لا؟ وإن قلنا المراد مطلق الصيام دون قدره ووقته، فيكون التشبيه واقعا على مطلق الصوم، فلا ينافي اختصاصنا برمضان، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال به القسطلاني في إرشاد الساري، هذه فائدة فقط ليست مسألة، فائدة للقارئ، على أن الجمهور يرون أن صيام رمضان من خصائص هذه الأمة، وما بالنسبة لليهود والنصارى، فالذي يقرأ فيما فرض عليه من الصيام يجد اختلافات كثيرة، يجد اختلافات كثيرة وأشياء. فعلى كل، قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، هذا للتشبيه في فرض أصل الصيام، ولا يلزم الاتفاق في الوقت وفي العدد، يعني كان عليهم صيام لكن لا يلزم أنه كما سمعت شهر رمضان، فإن التشريع لهذه الأمة هو يعني تشريع فيه من العناية الإلهية بهذه الأمة أكثر وأكثر مما كان للأمم الماضية. قوله تعالى: أياما معدودة، كما كتب على الذين قبلكم لعلهم تتقون، أياما معدودة. قال ابن جرير رحمه الله: عن الله جل ثناؤه بقوله أياما معدودات أيام شهر رمضان، وأن الله قد بين بسياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان، الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه. قلت تقدم الكلام على فرض صيام رمضان في أول الآية، وبقية الكلام على الآية هو الآتي. وقال: الماوردي فيه قولان، أحدها أنها أيام شهر رمضان التي أبانها من بعد، وهو قول ابن أبي ليلى وجمهور المفسرين. وقال الواحد في البصير وجمهور المفسرين على أن المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان. وقال النيسابوري والثاني وهو اختيار أبي مسلم والحسن وأكثر المحققين أنها شهر رمضان. وقال ابن عادل القول الثاني وهو اختيار المحققين، وبه قال الحسن وغيره المراد بهذه الأيام المعدودات هو صوم رمضان. وقال أبو حيان عني به رمضان، وهو قول ابن أبي ليلى وجمهور المفسرين. وقال العز بن عبد السلام هو شهر رمضان عند الجمهور. وقال محي الدين اختلف بهذه الأيام، وأكثر المحققين المراد بها شهر رمضان، بناء على أنه تعالى قال في أول الآية: كتب عليكم الصيام. وقال العلوسي المراد بهذه الأيام رمضان، والمراد بهذه الأيام إما رمضان، واختار ذلك ابن عباس والحسن وأبو مسلم وأكثر المحققين وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن عاشور في قوله أيام معدودات المراد شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وقال الزحيلي عني به رمضان وهو قول جمهور المفسرين، وقال فالمراد من الأيام معدودات في رأي أكثر المحققين ابن عباس والحسن وغيرهم شهر رمضان. قلت الراجح أن الأيام المعدودات في الآية المذكورة عند جمهور المفسرين والفقهاء هي شهر رمضان، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يقال إلا به. الآية الكريمة أياما معدودات، سمعتم أن الراجح أن المراد بها شهر رمضان، وأن هذه الأيام بيّنها الله بقوله شهر رمضان، وأنها معدودات باعتبار أنها شهر 30 يوما أو 29 يوما، وهذا لا يزال من العدل، وهذا لا يزال من العدل. والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن قوله تعالى كتب عليكم الصيام، فلو سأل سائل ما هو الصيام الذي كتب علينا، الجواب أيام معدودات، ولو سأل سائل كم الأيام المعدودات، الجواب قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مسألة، قال النيسابوري في صيام عاشوراء واتفقوا على أنه نسخ بصوم رمضان. سمعت المسألة هذه، المسألة هذه نسخ صيام يوم عاشوراء. وقال الزحيلي الإجماع على نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. قلت من قال بوجوب صوم يوم عاشوراء وهو الحق قال بنسخه بفرض صيام رمضان، وهذا قول معظم السلف وجل الفقهاء. ومن قال بغير ذلك فإنه لا نسخ عنده. هذه المسألة من العلماء من قالوا إن صيام يوم عاشوراء كان مستحبا قبل صيام رمضان، قبل فرض رمضان كان مستحبا ولم يكن واجبا، وقالوا بقي على استحبابه. والذين قالوا بالوجوب هم الذين يرون أنه نسخ بصيام رمضان، وكما سمعتم أن هذا القول هو القول الحق. كذلك أيضا اختلف هل فرض علينا صيام قبل صيام رمضان وقبل صيام رمضان مع صيام عاشوراء. هنالك قد جاء من حديث معاذ عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أمر بصيام 3 أيام، بصيام 3 أيام. فبعض العلماء قالوا، وهم قليل من العلماء، قالوا كان المفروض قبل صيام رمضان صيام 3 أيام، والأحاديث الواردة والمتواترة هي في صيام عاشوراء، وصيام عاشوراء هو صيام يوم واحد اليوم العاشر من شهر المحرم، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال مسألة، قال الجصاص ولم تختلف الأمة في أن كل صوم واجب في الذمة، فشرط صحته إيجاد النية. هذه المسألة اشتراط النية في الصوم، اشتراط النية في الصوم. قال فشرط صحته إيجاد النية له، فوجب أن يكون كذلك. حكم صوم رمضان في كون النية شرطا لصحته، وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة في إسقاط النية لهما، وهذا عند سائر الفقهاء ليس كذلك. وقال أيضا ولا خلاف بين المسلمين في أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات إيجاد النية لها، لأنها فروض مقصودة لأعيانها، فكان حكم الصوم حكمها لهذه العلة. وقال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على أن كل صوم مفروض لا بد له من نية إلا قول زفر بأن صوم شهر رمضان في الشهر يصح بغير نية، وهذا خلاف شاذ. ذكرت لكم بالأمس أننا نحرص على إيراد الأقوال ونذكرها من أجل الفائدة، فقد نجد عند هذا الفقيه أو هذا العالم زيادة، مثل هنا الزيادة وهذا خلاف شاذ الذي قال لا تشترط النية في صيام رمضان، هذا قوله كما سمعت ونشاد. قال أبو حيان: وأجمعوا على اشتراط النية في الصوم. وقال الموزعي: لا يصح الصوم إلا بالنية، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال النيسابوري: ولا بد في صحة من النية، وأن يقع في غير يومين العيد بالاتفاق. قلت: قال الماوردي في الحاوي، وذهب الشافعي وسائر فقهاء الأمصار إلى وجوب النية في شهر رمضان. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان، وأنه لا يجوز إلا بنية. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: أما كون النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور. وقال ابن قدامة في المغني وجملة: أنه لا يصح الصوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا. وقال النووي في المجموع: مذهبنا أنه لا يصح صومه إلا بنية، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع. وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزغر. وحكاه الحافظ ابن حجر في الفتح عن الجمهور. وقال به الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: قلت: لا خلاف بين جمهور أهل العلم أن النية شرط في صحة الصيام فرضا كان أو نفلا. وفي المسألتين التاليتين إكمال لهذه المسألة. نقرأ المسألتين التاليتين. مسألة: قال الجصاص في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ صوم التطوع في بعض النهار، واتفق الفقهاء على تلقي هذا الخبر بالقبول واستعمالهم له، وذكره بنحوه في كذا. وقال أيضا: اتفق جميع فقهاء الأمصار على أن من أصبح في غير رمضان ممسكا عما يمسك عنه الصائم غير ناول للصوم أنه جائز له أن يبتدئ نية التطوع ويجزيه. وقال عبد القادر: وقت النية في صوم التطوع. وقال عبد القادر في الناسخ والمنسوخ: في وقت النية في صوم التطوع. فأجاز أكثرهم بالنية في النهار قبل الزوال. قلت: قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا، فإنه قال لا يصح إلا بنية من الليل. وقال ابن قدامة: إن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي وفي فتاوى اللجنة الدائمة. أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر. قلت: قد صح عن عدة من الصحابة، ومنهم ابن مسعود وأنس وأبو الدرداء وأبو طلحة وحذيفة ومعاذ بن جبل، أنهم ابتدأوا صوم التطوع من النهار. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا في حق من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، وأيضا هذا في حق من بداله أن يصوم من أول النهار. وأما من يريد أن يصوم قبل ذلك فالأصل أن نيته من ذلك الوقت، يعني شخص يريد يصوم في الغد، يعني الأصل أنه يبيت النية، الأصل أنه يبيت النية لصيام الغد، لأن النية تكون من النهار من شروق الشمس، بعد شروق الشمس، بعد طلوع الفجر، بعد أداء صلاة الفجر وما أشبه ذلك، في حق من لم يكن مريدا للصيام، حق من لم ثم أراد الصيام فنيته من ذلك الوقت. هذا يعني حسب ما دلت على ذلك الأحاديث، يعني أن المطلوب الاهتمام بأمر النية في صيام التطوع يعني إلا ما رخص به. مسألة، قال عبد القاهر في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على أن صوم القضاء والنذر والكفارة لا يجزئ إلا بنية الفرض قبل الفجر. وقال الزهيري في صيام رمضان: بشرط النية قبل الفجر في رأي الجمهور غير الحنفية. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: أما صيام النذر والكفارة فلا بد فيه من نية من الليل إجماعا. قلت: وإذا كان تبييت النية في هذا الصوم فرضا فمن باب أولى فرض تبييتها في صيام رمضان. وقال القفال في حلية العلماء: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل، وبه قال مالك وأحمد. وقال النووي في شرح مسلم: قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل. وقال في المجموع: تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب، فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة ولا فدية الحج ولا غيرها من الصيام الواجب بنية من النهار بلا خلاف. وفي صوم النذر طريقان: المذهب وبه قطع الجمهور وهو النصوص، وهو المنصوص في المختصر لا يصح بنية من النهار. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: التبييت وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة. قلت: خلاصة هذه المسألة أن تبييت النية في صيام رمضان وفي غيره من أنواع الصيام الواجب أن ذلك واجب، وأنه شرط في صحة الصيام، والله أعلم.